تلث القيود. قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ هو من أطاع الله في دنياه واجتث القيود. تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يشير، ليظل طرفك رانيا في الأفق للهدف البعيد. تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يشير، ليظل طرفك رانيا في الأفق للهدف البعيد. إن السعادة هي أن تخط مصير نفسك في التهام وفي النجود، وتعيش في الدنيا لأخرى لا تزول ولا تبيد، وتعيش في الدنيا لأخرى لا تزول ولا تبيد، وتعيش في الدنيا لأخرى لا تزول ولا تبيد.